الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ما بزغ نجم ولاح، الله أكبر ما بكى مذنب على نفسه وناح، الله أكبر ما أحرم الحجيج من الميقات، الله أكبر ما عرفوا بساح عرفات، الله أكبر ما نزلوا بمزدلفة وباتوا خير مبات، الله أكبر ما محيت عنهم السيئات وحطت عنهم الذنوب والخطيئات، الله أكبر ما طيف بالبيت الحرام، الله أكبر ما ارتفعت راية للدين والإسلام، الله أكبر من خذل الكفر وانقمع الطغيان. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا. الحمد لله، الحمد لله في الأولى والآخرة، الحمد لله من قبل ومن بعد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله والفضل لله والشكر لله وله المجد والثناء الحسن. لا إله إلا هو، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، أفضل البشرية وخير البرية، صاحب الوجه الأنور والجبين الأغر، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم بفضله ومنه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، نحن اليوم بحمد الله تبارك وتعالى في يوم عظيم مشهود من أيام الله، بل هو خير أيام الله. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى خير أيام الله يوم النحر ثم يوم النفر. خير أيام الله يوم النحر، هذا هو اليوم العاشر من ذي الحجة، إنه يوم النحر للحجيج ويوم النحر للمقيمين، ينحرون الهدي وننحر الأضاحي، ونسأل الله حسن القبول. خير أيام الله تبارك وتعالى، وخير ما يؤدى ويصطنع في هذا اليوم الكريم الشريف المشهود هو نحر الهدي والأضاحي. يقول مولانا رسول الله المصطفى المحمد عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه الإمام الترمذي بسند ضعيف، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: خير ما فعل ابن آدم في يوم النحر إراقة الدم. إراقة الدم، وإنها لتأتي أي الأضحية بأضلافها وقرونها وأشعارها يوم القيامة، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا، فطيبوا بها نفسا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن المضحي أيها الإخوة ولمن قرب الهدي له بكل شعرة حسنة وله بكل صوفة حسنة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. لكن يا أيها الإخوة والأخوات، ماذا ترون؟ لماذا نقرب هذه القرابين؟ لماذا نذبح هذه الأنعام، بهيمة الأنعام؟ ترون أن الله تبارك وتعالى يحب ريحها، يحب دماءها، كما كان يهود والعياذ بالله يزعمون أن الله تبارك وتعالى يلذه رائحة الشواء، رائحة هذه القرابين حين تقرب على المذابح؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها، أي حين تنحرونها فتقع على الأرض ويخرج لها صوت، إنها الوجبة أو الوجيب، صوت جنوبها إذا وقعت على الأرض، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها، لحومها لا تصل إلى الله، الله لا يصيب ولا ينال من لحومها، ماذا يعبأ الله بلحومها؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، إنه يكذب هؤلاء الأفاكين المتقولين على جنابه سبحانه وتعالى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم. لماذا؟ لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم، وبشر المحسنين، وبشر المحسنين، لتكبروا الله على ما هداكم. هكذا أيها الإخوة، إننا ننحر هذه الأضاحي ونتقرب ونتزلف إلى المولى الجليل الغني لا إله إلا هو بهذه القرابين. لماذا؟ لنتحقق بتقوى الله، لتكون مناسبة نذكر فيها اسم الله، لتكون فرصة نكبر فيها الله الكبير العظيم الجليل صاحب الطول والإنعام والأمجاد لا إله إلا هو. هكذا كان الناس قديما أيها الإخوة بما فيهم أهل الملل المنحرفة يقربون البشر ويزعمون أنهم يترضون الآلهة بهذه القرابين. هكذا فعلت غير حضارة، حضارة الفراعنة وحضارة الأزتيك في أمريكا اللاتينية وحضارات أخرى، كانوا يقربون البشر. وفي قصة موسى وإسماعيل عليهم الصلوات والتسليمات إشارة إلى هذه البقية التي كانت لا تزال باقية من هذه العادات السيئة الردية، حين أمره الله تبارك وتعالى أن يذبح ابنه، أن يقرب ابنه، ثم في اللحظة الأخيرة فدي بذبح عظيم وانتهت هذه العادة. في الأديان التوحيدية لم يعد الموحدون لله تبارك وتعالى يزعمون أو يعتقدون أن الله يترضى ويتقرب إليه بذبح البشر، بل بذبح بهيمة الأنعام من البدن والبقر والضأن، غنمها ومعزها، من بهيمة الأنعام فقط. فهل لهذا من دلالة؟ نعم له دلالة. وأي دلالة أيها الإخوة؟ الدلالة الأولى أن مقصود الله تبارك وتعالى من شرعه ودينه أن يتكافل الناس، أن يتآزر الناس، أن يشعر بعضهم بخلة البعض إذا كان له خلة، أن يشعر الواجد بألم الفاقد، أن يشعر الغني بمشاعر الفقير. الله عز وجل، وقد سمعتم قول محمد عليه الصلاة والسلام، الله تبارك وتعالى يعتد هذه الأضحية خير ما يتقرب به، ما يتقرب به إليه في مثل هذا اليوم الذي هو خير أيام الله. لماذا؟ لا يصيب من دمائها ولا يصيبه لحمها، وإنما يصيب الفقراء هذا اللحم، يصيب الفقراء المعوزين المحتاجين. إشارة أيها الإخوة أننا إذا أردنا أن تستمر هذه المسيرة الإنسانية، أن تقوم قائمة المجتمع، أن يتواصل المشوار، ألا يضيع الأبناء والبنات كما كان يمكن أن يضيع إسماعيل، فعلينا أن نكون وحدة واحدة، جسما واحدا، مشاعر متحدة. هذه هي الإشارة. وكذا انتهى عهد التضحية بالبشر، لتكون التضحية لأجل البشر وليس بالبشر. التضحية بالمال، التضحية بالنفيس، التضحية بالأهواء، بالرغائب من أجل الآخرين. وهكذا هو الله تبارك وتعالى في هذا الدين التوحيدي العظيم الإسلام، إنه يقف دائما إلى جانب البشر، وبالذات البشر المستضعفين، المساكين الذين ظلموا وهضموا وديست حقوقهم واغتيلت رغائبهم وآمالهم، ضيعت. الله يقف دائما إلى جانبهم. إن بيته الذي يطاف في كل ساعة في كل آن هو بيت للناس، إن أول بيت وضع للناس، من أجل الناس وضع هذا البيت. لا يحسبن حاسب أن الله تبارك وتعالى يتقرب إليه بالأذكار والتسابيح والطواف والتمجيد فقط لذات هذه الأشياء. هناك مقصود أكبر. لماذا؟ لكي نتقارب نحن أكثر وأعمق وأصدق أيها الإخوة. فهذا البيت موضوع من أجلنا، إن أول بيت وضع للناس، فبيته هو بيتنا. فإذا كان طوافنا وحجنا هذا البيت لا يقربنا، فما طفنا ولا حججنا ولا فهمنا مغزى الحج أصلا. هذه واحدة. الله تبارك وتعالى من أراد أن يقرضه فعباده فليقرض. إذا أردت أن تعطيه، الله غني، لكنه يقول إن من أقرضه قرضا حسنا فهو يضاعفه له. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ كيف نقرض الله؟ أن نعطي المحتاجين، أن نعطي المعوزين، أن نعطي الذين لهم خصاصة وخلة. إذا أعطيناهم فالله أعطينا. هكذا يقف الله تبارك وتعالى في جانبهم، إنه يقف في جبهتهم جبهة واحدة، الله مع الناس، مع هؤلاء أيها الإخوة. هذا هو الدين الثوري، هذا هو الدين الحقيقي، لا الدين الذي مسخه الأحبار والرهبان ورجال الدين في كل دين وملة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. هكذا إذا أردنا أن ننصر الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف ننصره؟ بنصرة عباده الذين يحتاجون إلى نصرنا ومناصرتنا لهم ولقضاياهم، خاصة إذا كانوا إخوانا في الملة والدين، إخوانا في الدرب والتوحيد. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. هكذا الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يدوس على طرفه كما يقال، لا يستطيع أحد أن يصل إلى حمى الله تبارك وتعالى، لكنهم يصلون إلى عباد الله المستضعفين من عباد الله تبارك وتعالى. فإذا نصرناهم فقد نصرنا، تريد أن تنصر الله فانصر هؤلاء، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. هكذا تكون نصرة الله تبارك وتعالى، ليست بالتسابيح والتهاليل وحدها، ليست في المحاريب فقط، إنما تكون بنصرة هؤلاء المستضعفين المذلين المهانين أيها الإخوة. هكذا إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكثف هذه المعاني في صيغة بليغة عجيبة جدا، يتماهى أيها الإخوة مع القرآن في بيانه وتمثيله وتصويره، حين يقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من رواية أبي هريرة رضوان الله عليهم أجمعين، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. الله أكبر، الله يمرض ويطلب العود؟ يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول عبد: يا ربي وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلان قد مرض ولم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. هكذا الله عز وجل، إذن جبهة واحدة مع البشر مع الناس. إذا لم نفهم الدين أيها الإخوة والأخوات على هذه الشاكلة على هذا النحو، فنحن قد ضيعنا الدين. ونتساءل الآن: ما سر اضطراب حبل أمن المسلمين؟ ما سبب اختلال أوضاعهم؟ ما سبب هذا الضعف؟ لأنهم ليسوا مسلمين على الحقيقة، لم يفهموا هذا الدين على حقيقته. لو فهموه على حقيقته لكانوا أمة واحدة، ولاتقوا ربهم، ولفهموا ونزلوا قوله تبارك وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. لكنهم لم يفهموا على هذا النحو من أسف وللأسف. يقول الله تبارك وتعالى: يا عبدي لقد استطعمتك فلم تطعمني. يقول: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ هو يطعم ولا يطعم، إنه يطعم فكيف يطعم؟ لكنه يقول: استطعمتك فلم تطعمني، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: إن فلانا، إن عبدي فلانا استطعمك ولم تطعم، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أي أجره ونواله وذخره ونوره في يوم ستكون أحوج ما تكون إليه، إلى حسنة، إلى لخمة، إلى شطر ثمرة تكون قربتها لله تبارك وتعالى. هكذا إذا أردت أن تطعم الله، الله لا يطعم، كيف تفعل إذن؟ أطعم عباد الله تبارك وتعالى. وهذا شطر معنى الأضحية، إنها لعباد الله، لا تصل إلى الله حقيقة أبدا أيها الإخوة، إنما تصل إلى عباد الله. وهذه أيضا أيها الإخوة، أو هذا هو شطر حقيقة التقوى. كيف نتقي الله؟ ليست عملا قلبيا محضا، إنها تكون بأمثال هذه الأشياء، مصداق وبرهان. ومن هنا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. الصدقة، بذل المال، الرضخ مما أعطانا الله، إنها برهان. تبرهن ماذا؟ تبرر ماذا؟ تشهد لماذا؟ تبرهن وتبرر وتشهد للإيمان. المحب هو المال، أن تعطي أو أن تكز وتبخل، وإنما تبخل عن نفسك، والله الغني وأنتم الفقراء، نحن الفقراء. يا عبدي استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. الله أكبر. هل سمعتم؟ هل قرأتم؟ هل يأثر أحدكم علما أو خبرا أو أثرا في أي دين من الأديان أيها الإخوة، في أي فلسفة من الفلسفات، يقف الله تبارك وتعالى إلى جانب المستضعفين، إلى جانب الناس، إلى جانب الجماهير والشعوب، إلى جانبنا نحن، جانبكم أنتم، كأمثال هذه النصوص، ونصوص صحيحة، إنها كتاب الله وصحيح سنته عليه الصلاة والسلام. هكذا الأضحية أيها الإخوة فيها هذا المعنى واضح جدا، الأضحية. ومن هنا نستطيع أن نفهم كيف كانت هذه الأضحية بمهيمة النعم أو الأنعام بديلا مناسبا من التضحية بالبشر. تماما، إذا فهمناها على هذا النحو نفهم كيف تكون بديلا عن التضحية بالبشر وتصير تضحية من أجل البشر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، نحن اليوم كما تعلمون في يوم عيد، إنه العيد الأكبر للمسلمين. هذا العيد هو العيد الأكبر، هو العيد الأول، إنه أكبر وأخطر وأشرف من عيد الفطر، وهو عيد من ثلاثة أعياد مجعولة لنا رحمة وتفضلا من الله تبارك وتعالى: الجمعة، وعيد الأضحى، وعيد الفطر. والملاحظ أيها الإخوة والأخوات أن هذه الأعياد ثلاثتها لها اعتلاق واضح بعبادة الله وطاعته. فالجمعة عبادة وطاعة، وجمعة وجماعة، وأما الفطر وأما الأضحى فقد شرعهما الله تبارك وتعالى إثر أداء ركنين عظيمين شريفين من أركان الإسلام: الصوم والحج. وهكذا أيها الإخوة، العيد إنما يكون عيدا لفرحة الموحد بطاعته، لفرحة العابد بعبادته. هكذا يكون العيد عيدا للطائعين، للمخبتين، للمتقين، لعباد الله الطيبين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هكذا تكون فرحتنا بفضل الله وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم لك الحمد أن يسرت لنا هذا الدين، وإنا نرغب إليك ونسألك أن من أحييته منا أن تحييه على الإيمان، آمين، ومن توفيته منا أن تتوفاه على الإسلام، آمين. هكذا أيها الإخوة نحتفل بالعيد، وأول ما يكون احتفالنا بذكر الله، بطاعته، بالتذكير بمجده، بجلاله، برحمته، بفضله، وما ينبغي له من تمجيد وثناء حسن وشكر وتعظيم وإجلال لا إله إلا هو. فالحمد لله على نعمة هذا الدين، الحمد لله على فضل الله ورحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذه الأيام أيام العيد أيها الإخوة، اليوم وثلاثة أيام تتلوه، إنها أيام التشريق الثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هي أيام التشريق. مع هذا اليوم فهو رابعها، إنها أيام أكل وشرب وذكر لله. يقول عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب وليس فحسب، وذكر لله. نذكر الله ونحن نلعب، ونحن فرحون محظورون، نذكر الله ولا ننساه. ومن هنا أيها الإخوة يسد لنا في هذه الأيام المباركات الشريفات أولا أن نظهر الفرحة والسرور، خاصة بين أهلينا، وإن كان المسلم لا يتأتى له فرحة حقيقية وهو يرى الخطوبة وقد أحدثت بأمة محمد، وقد يرى أعداء هذه الأمة يرمونها عن قوس واحدة، مع ما يراه من تفرقها والإحن والشنهان والضغائن التي ضربت بأطنابها بين هذه الأمة ففرقتها أيادي سبع شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. الفرحة لا تتم إلا حين تتوحد هذه الأمة، حين تعز هذه الأمة، حين يديرها الله من أعدائها إن شاء الله تبارك وتعالى، حين ترتفع أعلامها خفاقة عالية في العالمين. وإنه لقريب إن شاء الله تبارك وتعالى، قل عسى أن يكون قريبا. ولكن نظهر الفرحة ما استطعنا بين أهلنا بين أولادنا ونوسع عليهم كما وسع الله علينا. ينبغي على المسلم أن يكون جوادا كريما معطاء صاحب سعة في هذه الأيام بالذات، لا يبخل على أهله وولده ولا على نفسه. وأيضا ينبغي ألا يغفل عن ذكر الله، وخاصة في أدبار الصلوات كلها، وعلى وجه أخص المكتوبات أي الصلوات المفروضات. نكبر الله كما كنا نكبر قبيل قليل، نكبر الله تبارك وتعالى إلى ما بعد عصر يوم التشريق الثالث، يعني بعد صلاة العصر نكبر، لكن بعد المغرب لا نكبر، إلى بعد عصر يوم التشريق الثالث نكبر الله في هذه الأيام الثلاثة. هذا مندوب ومسنون أيها الإخوة، ومذكور في كتاب الله إن الأيام المعدودات التي ندبنا الله أن نذكره فيها، نذكره فيها، نكبره فيها سبحانه وتعالى. هذا مندوب في هذه الأيام. أسأل الله لي ولكم والمسلمين أجمعين أن يعيده علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بالخير والبركات والأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتفضل والإحسان. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وانطب بنا فيما جرت به المقادير. اللهم رحمتك نرجو، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك اللطف بأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، فقد أحدقت بها الخطوب ونزلت بها الكروب وتكاثر عليها العدو. اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا مظفرا مؤزرا لهذه الأمة المرحومة. اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم لم شعثهم، اللهم اجمعهم على أتقى رجل واحد منهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة المرحومة أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتأمن فيه السبل، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله. وكل عام وأنتم بخير.